إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن إخوة يوسف لما حسدوه وتآمروا عليه وهدتهم عقولهم بعد إلى إلقائه في غيابة الجب فعلوا ذلك، ثم لم تطاوعهم أفئدتهم على الانصراف من قبل أن يعلموا مصيره. فأما السيارة الذين كانوا يسيرون قافلة فإنهم أرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ثم إن الله رب العالمين بخفي اللطف وجليل التدبير جعل مثواه في أرض مصر حفظها الله رب العالمين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ومكن الله رب العالمين ليوسف في الأرض حتى أصبح كبير مصر والقائم على خزائنها. ثم إن الله تبارك وتعالى ضرب المجاعة على من حولها وما حولها من الأناسي والأراضين، وأصبح الناس يفدون إلى أرضها من أجل الميرة والمؤونة ومن أجل الزاد. وكان في من وفد إلى مصر ممن حولها أولئك الذين نزلوا إلى الجنوب من أرض فلسطين ردها الله رب العالمين، وفيهم إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ثم كان من تقدير الله رب العالمين أن مكن الله رب العالمين ليوسف أن يأخذ أخاه الشقيق عنده بحيلة دبرها بخفي اللطف وجليل التدبير من لدن حكيم خبير. ثم إن الله تبارك وتعالى أراد أن يرد يعقوب سالما غانما إلى حبه وإلى ولده وفلذة كبده وقرة عينه بعدما أصابه من الحزن ما أصابه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ولما عرفوا أخاهم وعرفهم بنفسه أعطاهم قميصه وأمرهم أن يلقوه على وجه أبيهم ليرتد بصيرا. فلما فصلت العير قال إني أجد ريح يوسف ها هو ذا يأتيني من بعد ومن قرب سواء وهو حس الأنبياء. غير أنه كان لا يريد أن يسترسل في البيان حتى لا يرميه من حوله بالفند وهو الخرف الذي يأتي به الكبر لولا أن تفندون. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. نعم إنه يعلم من الله ما لا يعلمون. وكان يوسف عليه السلام قد أمرهم أن يأتوه بأهلهم أجمعين. وبالفعل أمر يعقوب بالتزود وبحزم الأمتعة وبالحشد الكامل للبشر من نسله حتى دخلوا على يوسف أرض مصر المباركة. ولقيهم يوسف عليه السلام بظاهرها لدن غزة وتلقى أباه بالترحاب وبالأشواق وبما يليق من الابن النبي إلى الأب الرسول. ثم إن الله تبارك وتعالى مكن لهم في أرض مصر بما كان ليوسف عليه السلام من جاه ومن سلطان وما أقامه الله رب العالمين فيه من الأمر العظيم والخطب الجليل. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. يصل إلى ما يريده وما يقدره بلطف وبمشيئة نافذة ومن حيث لا يدري الخلق كيف يكون. ولا يعلم ذلك إلا من يكونه ويقدره وهو علام الغيوب ورب القلوب. ودخلوا مصر بمشيئة الله رب العالمين آمنين. ومكن الله رب العالمين لهم فيها فتماثلوا وتناكحوا وكثروا كثرة غزيرة عميمة مئات ألوف. ثم إنهم كما هو الشأن المعلوم عنهم في كل زمان وفي كل مكان استحوذوا على اقتصادها فصارت الأموال في أيديهم وأصبحوا أربابا أي أصحاب الصنائع وأصحاب الأعمال. وخشي فرعون مصر من وطأتهم فهذا قول عند علمائنا وقول أن المأثور من علم إبراهيم عليه السلام كان يتناقله بنو إسرائيل بينهم من أن الله جل وعلا أخبر إبراهيم الخليل أنه يخرج من صلبك ولد يكون زوال فرعون مصر وهلاكه وذهاب ملكه على يديه. وأخذوا يتناقلون ذلك بينهم فوصل إلى القبط من ساكني مصر في ذلك الزمان حتى وصل الأمر إلى فرعون فأمر بأن تستحي النساء وأن يذبح الولدان وقد كان. ثم إن أهل مصر شكوا إلى فرعون وقالوا إنك إن فعلت ذلك وهم يقومون على أحقر الصناعات وقد استذللتهم وجعلتهم في الدرك الأسفل من الحياة إنك إن فعلت ذلك لم نجد للخسيس من الأعمال من يقوم بها سوانا فلتكفف يدك عنهم قليلا ولتكفف عنهم التذبيح يسيرا وقد كان. يقول بعض المؤرخين إنه جعل عاما للمسامحة وعاما للتذبيح، فكانت القوابل من النسوة يدرن على البيوت في عام الذبح ومعهن الجلادون والجزارون، فمن وجد بها حمل قد استبين أو وجدت قد وضعت وليدا ذبح تحت عينيها أو أجهضت. وأما في عام المسامحة فالأمر مبني فيه على السماح، وفي هذا العام عام المسامحة ولد هارون عليه السلام. ثم شاء الله رب العالمين أن تحمل يوكابد أم موسى عليه السلام بموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فلما وجدت مس الحمل وحركة الجنين في أحشائها أخذها من الهم ما أقبل بها وأدبر، ومن الخوف ما أقامها وأقعد، ومن الرعب ما أذهب النوم عن جفونها، فليلها هم متصل وظلام لا صبح فيه. إلا أن الله رب العالمين لأنه لطيف لما يشاء وهو على كل شيء قدير لم يجعل حملها مستبينا، فكان موسى عليه السلام يكبر في بطنها وينمو ويستتم حمله يوما من بعد يوم وشهرا من بعد شهر، ولا يبدو عليها من آثار الحمل شيء حتى وضعته بقدر الله رب العالمين. فلما أن وضعته كان الله جل وعلا بخفي لطفه وجليل قدرته قد دبر له أمرا. وتقدرون فتضحك الأقدار. يقدر الله رب العالمين ما يشاء ويحكم ما يريد، وألقى الله رب العالمين عليه المحبة منه، فما رآه من أحد إلا أحبه، وهذا جند نافذ وعجيب، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وهو على كل شيء قدير. الله جل وعلا ألقى عليه المحبة، وأي جند هذا؟ وأي وجود له في عالم الناس وفي عالم الماديات وفي دنيا الوجود؟ إنه أمر ينسرب في ضمير الحي لا يحسه ولا يكاد يدركه، وإنما يجد مسه رقيقا خفيفا كنسمة الصبح بالنسيم العليل على صفحة الممرور المحزون، فتجعله متنسما من بعد كرب ومن بعد ضيق. يلقي الله رب العالمين عليه المحبة منه، فما يراه من أحد إلا أحبه، وإنها لتجد سلواها اليوم. إلا أن الله رب العالمين، وهذا الشأن مع قدرة الله رب العالمين، في كل حال وفي كل حين وفي كل أحوال خلق الله رب العالمين، أن الله جل وعلا يختبر الخلق ليعلم الصادق من الكاذب، وليمحص الناس ليعلم الثابت ممن تزل به القدم عن سواء السبيل. ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى إليها، يقول علماؤنا عليهم الرحمة، إن الوحي الذي جاء لم يكن وحيا كالذي يأتي الأنبياء، وإنما هو وحي كما أوحى الله رب العالمين إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا وحي بالإلقاء في الضمير، غير أنها تستيقنه وتعلمه علم يقين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وهو أمر عجيب، لأن المنطق البشري هاهنا يقول أنه إذا خفت عليه فاجعليه في كن مكن لا يبين، واجعليه في حرز حارز لا يظهر ويخفى عن أعين الخلق أجمعين. أما أن يقول الله رب العالمين لأم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ثم يأتي الأمر العجيب ولا تخافي، وهذا أمر يتعلق بسواء القلوب، لأن الخوف والسرور والحزن والهم والكرب والفرح كل ذلك مما لا يسيطر عليه الإنسان بملك يمينه، كما قال النبي الأمين لما فقد ولده إبراهيم عليه وعلى نبينا من الله رب العالمين أجل التسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم، وكان الله جل وعلا قد رزقه إياه على الكبر ومات ولم يمتع به طويلا، لأن الله رب العالمين جعله وديعة لديه سنة ونصفا لا تزيد 18 شهرا عند أبي سيف القين في عالية من عوالي المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتفقده لأنه عند مرضع ترضعه هي امرأة أبي سيف القين، وكان حدادا يعمل في السيوف وفي الرماح وفي الدروع، وينفخ في كيره فيمتلئ البيت بالدخان، ويخرج العدنان صلى الله عليه وسلم بعقب الزيارة وقد أصابه من الدخان ما أصابه، وأبو سيف ينفخ في كيره على حديده والدخان يخرج من خلل لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه النبأ ذهب فوضع إبراهيم في حجره وانحنى عليه بكل حنان نبي، بل بكل حنان سيد الأنبياء وصفوة المرسلين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تنهل دموعه من عينيه غزارا مدرارا كأنما تغسل صفحة وجه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصبي بل الرضيع يشنشن بروحه وإنها لتحشرج فيه وهو بين يدي نبيه وأبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما يملك أحد لأمر الله من رد وليغلبن مغالب الغلاب، وما يصنع الناس كل الناس بمن فيهم من الأنبياء والمرسلين إزاء قدر الله رب العالمين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم الوديعة وقد فاضت روح إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أبيه، فيقبل على ربه ومولاه: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع لا أملك لرد دمعها حولا ولا حيلة، وإن القلب ليحزن فما يستطيع أحد إزاء حزن القلب شيئا، وما يستطيع الإنسان أن يرده بملك يمينه، بل كان النبي يستعين بالله رب العالمين من الهم والحزن. اللهم أعذنا من الهم والحزن، إنك على كل شيء قدير. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فأسلم النبي أمر الحزن لله رب العالمين لأنه أمر لا يملكه فلا حساب عليه ولا عقاب، وكذلك أمر دمع العين. وأما اللسان فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أشار إلى لسان نفسه: إن الله يعذب بهذا أو يرحم صلى الله عليه وسلم. ولا تخافي كيف، هذا أمر عجيب جدا، كأنما الله رب العالمين قد جعلها على حالة من حالات الصفاء وفوق قمة من قمم الذرة الساحقة في أجواز الفضاء لا يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد، وقد ملكها الله رب العالمين أمر القلب وأمر الفؤاد جميعا. ولا تخافي ولا تحزني، والخوف والحزن أمر لا يملكه الإنسان ولا يستطيع له ردا، بل إن ابنها الذي أمرها الله رب العالمين ألا تخاف عليه ولا تحزن هو نفسه في الخوف الجبلي لم يستطع له ردا وهو من المرسلين. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. ويقول الله رب العالمين وأوجس في نفسه خيفة موسى لما أن رأى ما ألقى السحرة في الساحة يخيل إلى الناس من سحرهم أن ما ألقوه يسعى وأنه قد استحال بسحرهم وقد جاءوا بسحر عظيم قد استحال إلى ثعابين وحيات تسعى في ساحة ليس يحجب البصر فيها من تل ولا جبل ولا من بناء ولا شجر، لأنه كما قال الله رب العالمين مكانا سوى، يعني مكانا مستويا ليس فيه من حاجب للبصر ولا دافع للرؤية، كما بين الله جل وعلا في محكم التنزيل. موسى عليه السلام بالخوف الجبلي لم يستطع له دفعا، لما أن ألقى عصاه فوجدها تتحول بقدرة الله رب العالمين وهي عصاه المألوفة لديه كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قرره الله رب العالمين عن عصاه بادئ ذي بدء حتى إذا ما تحولت كان أول الموقنين بالمعجزة ليجد عصاه المألوفة لديه وقد ظلت عنده السنين ذوات العدد يجعلها الله رب العالمين حية تسعى بين يديه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، عصاي التي آلفها وتألفني والتي أعرفها بل وتعرفني، عصاي التي من طول الخلطة ومن طول ما توكأت عليها لا أكاد بل لا أخطئها أبدا. قال هي عصاي أتوكأ عليها، ثم إنه أخذ يعدد منافعها كما يقول علماؤنا لقولين، أما الأول فهذا الذي نقول أنه يعدد مآثر وصفات عصا يعرفها حتى إذا ما تحولت كان أبلغ في البلاغ لقلبه هو أن هذه المعجزة معجزة حقيقية لا يقدر عليها إلا رب القوى والقدر وهو على كل شيء قدير. وكانت عصا موسى طوالا لأنه كان متين البنيان ذا قوة يحمل الحجر عندما ورد ماء مدينة لا يستطيع حمله إلا العشرة الأشداء من الرجال كما يقول أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه، فيحمله وإنه ليجد من مس الجوع أمرا عجبا ويحمله في حال المسغبة والتعب، لأنه لما فر من أرض مصر توجه تلقاء مدينة، ولما ورد ماء مدينة كان الأمر قد وصل به في الإعياء وفي الجوع وفي التعب وفي المشقة والنصب إلى أمر عجيب. يقول علماؤنا إنه ورد ماء مدينة وقد التصق بطنه بظهره وما له من طعام ولا شراب في ليال متطاولات كلها ظلمة وبرد وكلها إشفاق ووجل وكلها نصب وتعب، ما له من طعام إلا ورق الشجر والبقل حتى بدت خضرة البقل من خلل بطنه كما يقول علماؤنا عليهم الرحمة. ثم إنه سار فوق الصخور وفوق الرمال المحرقة يتوجس ويترقب ولا يعقب ولا يلتفت، وإنما يمضي إلى أمام حتى انتقبت قدماه كما يقول علماؤنا، حفيت نعلاه وذهبتا وفنيتا من شدة ما وجدتا من مس التعب على حر الرمال ومسنون الصخور. ثم نفذ الحفاء بعد إلى قدميه حتى زالت طبقة الجلد عنهما وبدا لحمهما. على هذه الصورة ورد ماء مدينا، ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي تدفعان غنمهما جانبا حتى لا تختلط أغنامهما بأغنام الرعاء. قال: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ ما حالكما؟ وما الدافع لكما على ألا تسقيا كما يسقي الرعاء؟ وهذه العين تتحمل أن يسقي منها كل من ورد عليها ومن لم يرد ممن وراءكم. ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، وكان الرعاء إذا ما انتهوا من السقيا رد الحجر إلى فوات العين عين مدينا، وانطلقوا بحجر ضخم لا يحمله إلا العشرة الأشداء من الرجال. وأما المرأتان فإنهما بعد أن ينصرف الرعاة بأغنامهم يقبلون بأغنامهما أو تقبلان بأغنامهما فتسقيان الأغنام من فضلي أي من الباقي من الماء بعد سقي الرعاء. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى بقوته هذه لما أن وجد عصاه التي يعرفها ويألفها كما قد ورد عن علمائنا عليهم الرحمة في هذا القول الذي سقناه وهو وجه معتبر جدا قل من يلتفت إليه. وفي وجه آخر أنه كان يجد من لذة المناجات ما يحمله على إطالة الخطاب ما تحمل المقام. يقول له ربه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وهو سؤال عن الماهية، ما هذا الذي بيمينك؟ فالجواب ها هنا على قدر السؤال، وبخاصة إذا كان السائل هو الله رب العالمين. وما تلك بيمينك يا موسى؟ الجواب: عصا فقط، لا يقول حتى عصاي، ولكنه من لذة المناجات وحلاوة الخطاب مع الله جل وعلا، وإن كان من وراء حجاب فكيف بلذة المناجات وقد انكشف الحجاب في جنة عرضها السماوات والأرض يتمتع به المؤمنون خطابا ورؤية. فاللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، إنك على كل شيء قدير. يقول العلماء عليهم الرحمة إنه أخذ يطيل في جواب المسألة المسؤول عنها هنا لحلاوة ما يجده من خطاب الله رب العالمين. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ثم وجد أنه قد أطال فاختصر اختصارا فقال: ولي فيها مآرب أخرى، ولو أذنت لي أن أقول لتكلمت حتى يتوقف اللسان عن الكلام عجزا عن البيان، ولا يكون ذلك إلا بالموت. وما كل حين ولا في كل عصر يكلم عبد ربه جل وعلا منه إليه بغير واسطة وبغير رسول ملكي، وهو مقام جليل، هو مقام الكليم موسى عليه السلام ومقام الخليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن موسى عليه السلام يقول الله جل وعلا لأمه لما أن وضعت ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهذا هو موسى الذي حاول فرعون ما حاول أن يقتله وأن يذبحه، وذبح في سبيل الوصول إليه من ذبحه، وقتل من قتله، واستحيا من النساء من استحيا، وسامهم بسببه سوء العذاب. يأبى رب الأرباب صاحب القوى والقدر إلا أن يكون هو الذي يربيه، وهو الذي يرعاه ويكلأه، وهو الذي يغذوه، وهو الذي يظله بسقف بيته، وهو أمر عجيب جدا. إلا أنه يذوب عجبه كما يماث السكر في الماء، وكما تذوب الثلوج إذا ما عرضت لحرارة الشمس بل أشد، يذوب ذلك كله إذا ما عرض لقدرة الله رب العالمين، وأخذ في إطار قدرة القادر القدير المقتدر، وهو على كل شيء قدير. ثم إن الله جل وعلا يوحي إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فصنعت تابوتا من خشب محكم الإغلاق بغطاء، ثم وضعت فيه موسى فكانت ترضعه، وكان بيتها على مشارف النيل، فجعلت إلى التابوت حبلا، وجعلت وتدا في الأرض بطرف الحبل الآخر، فكانت ترضع موسى، فإذا وجدت حسا غريبا أو سمعت صوتا مريبا فإنها تجعل موسى في تابوته، فتغلق عليه غطاء التابوت، ثم إنها تجعله في ماء النيل مدفوعا. إلا أن الحبل الذي ترخيه طرفه بيدها، فغفلت يوما فمضى في الماء بقدر الله رب العالمين، تحمله الأمواج، لا أستغفر الله رب العالمين، بل تحمله قدرة الله رب العالمين ورحمته. إلى أين تسير يا موسى في تابوتك في هذا الماء من تحتك، وما من شيء من فوقك إلا سماء الله رب العالمين. ثم إنك ما زلت رضيعا بعد، ما لك من سن تقطع، وما لك من يد بقدرة تدفع، وإنما الحافظ والواقي هو الله رب العالمين. تحمله الأمواج بتيارها إلى قصر فرعون بعينه، فأما جارية من الجواري أو خادم من الخدم أو حاشية من الحاشية أو بنته كما يقولون وهو ضعيف، فتأخذ الصندوق إلى آسية عليها الرضوان زوج فرعون التي أكرمها الله رب العالمين بموسى في الحياة وفي الممات. فأما في الحياة فإنها آمنت برسالته وصدقت بوجود الله رب العالمين، وآمنت بأنه لا إله إلا الله رب العالمين. وأما من بعد الممات ففي جنات رب العالمين، ثم هي زوجة نبينا في الجنة، وكذا مريم ابنة عمران كما هو وارد عن رسولنا المعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المحبة الملقاة على وجهه فحدث عنها ولا حرج، فلما أن رأته أحبته بل عشقته وحمل إلى فرعون. فأما موسى فيأنف الشرك والمشركين رضيعا وفطيما وصبيا وشابا وشيخا بعده، يكره ذلك وهو في المهدي لما حمل إلى فرعون، وكان لم ينجب، ومن آسية لم ينجب، فلم ينجبا معه. قالت قرة عين لي ولك، قال أما لك فنعم وأما لي فلا. يقول العلماء وأما إن الشقي لو قال نعم قرة عين لك ولي لجعله الله رب العالمين قرة عين له، كما جعله الله رب العالمين قرة عين لها، ولكنه رد هذا الأمر، قال أما لك فنعم وأما لي فلا. ثم إن موسى أخذ بلحيته بقوة عظيمة وجذبه، فجعل لحيته تمس الأرض، فقال إن لهذا الصغير لشأنا ولا بد من ذبحه الآن فعلي بالذباحين. فقالت امرأة فرعون لفرعون إنه رضيع لا يعقل شيئا. وآية ذلك وعلامته أن نجعل بين يديه جمرة وتمرة وانظر أي هذين يختار. فأراد موسى أن يمد يده إلى التمرة وما زال بعد في مهده صغيرا، وأما الله جل وعلا فيقدر غير ذلك تقديرا، ويكف فرعون بنفسه يده عن التمرة إلى الجمرة فيأخذها فيجعله في فيه. يقول العلماء ومن هذه الجمرة بمسها على لسانه كانت الحبسة التي كانت في لسان موسى والتي دعا الله رب العالمين أن يذهبها عنه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فدعا الله رب العالمين بحل العقدة على قدر البيان فقط، ولم يدع الله رب العالمين على إزالتها مطلقا، فظل في لسانه شيء بعد وبه عيره فرعون كما هو في محكم التنزيل. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فأخذ الجمرة فجعلها في فيه فقالت ألم أقل لك؟ فربي على عينه في قصره يظن الناس أنه ابن الملك وهو يعلم من نفسه أنه من بني إسرائيل. وخرج يوما في المدينة ينظر إلى أهلها وشوارعها، فلما أن نظر فيها وجد الأمر كما حكى الله رب العالمين، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، وتاب إلى الله رب العالمين. فلما كان من الغد وقد سرى النبأ في الأرجاء أن قتيلا قد قتل من آل فرعون لا يعلم له قاتلا، ثم إنه في اليوم الثاني خرج إلى المدينة فوجد الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال إنك لغوي مبين. فظن الرجل أن موسى لما عنفه يريد أن يضربه وأن يؤذيه، فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ هذا قول. وقول آخر أن الذي قال هو المصري القبطي، هو الذي قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. وعند ذلك وصل النبأ إلى فرعون وهم به، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا موسى إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، فظل في مدين 10 أعوام ثم عاد بأهله، فآنس من جانب الطور نارا. وعندئذ وقعت المناجاة، وعندئذ جاءت المعجزة، وعندئذ دخل مصر بعد ذلك بقدرة الله رب العالمين. فنزل على أمه وأخيه وأعلم أخاه أن الله قد أرسله، وأخذ المعجزة وذهب إلى فرعون في قصره فقال له إني رسول رب العالمين. وكان الله جل وعلا لما أمره وأخاه أن يدعو فرعون إلى دين التوحيد دين رب العالمين، قال إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، نخاف أن يستعمل الحماقة فيتعجل بقتلنا، ونخاف أن يطغى فيسب إلهنا الحق المعبود الصدق الذي ينبغي أن يعبد من دون كل ما يعبد من معبودات الخلق أجمعين. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير. أمره الله رب العالمين وأمر أخاه أن يقول له قولا لينا، فسبحانك ما أحلمك إذا كان هذا حلمك، وإذا كانت هذه رحمتك على أعدائك بل على أعدائك، فكيف تكون رحمتك على من يدعوك وعلى من يوحدك وعلى من يبتهل إليك إذا كان هذا هو صنيعك في من تبغضه، وإذا كان هذا حلمك على من يعاديك وعلى من يدعي أنه إله من دونك، فكيف يكون حلمك وكيف تكون رحمتك على من يقدرك حق قدرك وما قدر الله حق قدره، على من يدعوك ويوحدك ويشهد في الأصباح وفي الأمساء أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. فذهب إليه فطرق الباب عليه بعصاه فقال أين معجزتك؟ قال هذه هي، وألقاها فأصبحت حية عظيمة فتحت فاها، فأما فكها العلوي فكان فوق القصر، وأما فكها السفلي فكان دون القصر. وعندئذ أصابه إسهال، وكان ذا إمساك مزمن، يقول العلماء إنه كان لا يذهب إلى الخلاء إلا في كل 40 يوما مرة واحدة. فلما رأى المعجزة كان إسهاله 40 مرة في اليوم، فلما عكس عكس الله الأمر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. ثم كانت الوعدة باللقاء، وجاء موسى بمعجزته بعصاه، وجاء 100,000 ساحر مع كل ساحر عصا وصوت، فيجعلون ذلك بسحرهم الذي أتوا به كما قال الله رب العالمين عظيما. وجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وجاءوا بسحر عظيم. ألقوا حبالهم وعصيهم، ألقوا الحبال والعصي 200,000 ألقيت على أرض الساحة. وانظر الآن إلى ساحة تموج ب100,000 حية وثعبان في نظر الناظر، وأما في حقيقة الأمر فهي لا شيء. وأما موسى فيوحي الله رب العالمين إليه أن ألق عصاك، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يصنعون، وخر السحرة ساجدين لله رب العالمين. وانظر إلى الكبر والعتو، يقول آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثم إنه يتوعدهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، وليصلبنهم في جذوع النخل. وانظر إلى التعبير، لم يقل على جذوع النخل، وإنما من قوة دق المسامير التي يصلبون بها على جذوع النخل، سيدخلون داخل الجذوع، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أما هم فإنهم يقولون اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. فعل بهم ما فعل، وما هي إلا لحظة من زاوية الدار إلى جنة الخلد ونعم القرار، إنما هي ضربة ثم يصير ما للسماء للسماء في جنة الخلد ونعم القرار، ويعود موسى عليه السلام منتصرا بقدرة الله رب العالمين، ويتبعه فرعون، ويخرج موسى عليه السلام وقومه كما تعلمون حتى يصل إلى ساحل البحر الأحمر. وعندئذ يتراءى الجمعان من بعد وقرب سواء، ويكون من أمر الله ما يكون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر من أمامنا وفرعون وملأه وجنده من خلفنا، وما هو إلا الغرق أو الذبح وما لهما من ثالث، وأما موسى فعلى بينة من ربه. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأوحى الله رب العالمين إليه أن اضرب البحر بعصاك، فضرب البحر بعصاه. وما تظن العصا تصنع في بحر متلاطم الأمواج لجي لا يعلم له قعر ولا يرى من خلاله بر ولا يعلم من فوقه إلا السماء برحمة الله رب العالمين؟ اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وقام الماء على حده وسيفه. فسبحان صاحب القوى والقدر ومن هو على كل شيء قدير. ماء يقوم من غير حاجب ولا حاجز ولا عماد إلا أمر الله رب العالمين. وبأي شيء؟ بضربة العصا. وما شأن ضربة العصا بالبحر وبقيام ماء وبيبس طريق؟ وإن الماء لكما تعلمون يجف من قناة من ترعة، يحتاج شهرا كاملا أو يزيد حتى يصير قعرها بقاعها يبسا يتحمل الأقدام من غير أحل بطريق. وأما قاع البحر الذي لم ير الشمس منذ كان بحرا كما خلقه الله رب العالمين، فإنه بضربة العصا يصير طريقا في البحر يبسا، ثم يقول له ربه تبارك وتعالى: لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخشى الغرق ولا تخف من فرعون الذي يأتي بعدك يريد أن يدركك. ثم عبر القوم على رأسهم، أو إن شئت فقل من ورائهم كما هو شأن الأنبياء في حالات الخطر، يكونون آخر من ينصرف، وعند المغنم والطمع يكونون آخر من يمد اليد، بل هم قابض الأيدي دائما وأبدا. عليهم جميعا صلوات الله رب العالمين وسلامه. ويمر بنو إسرائيل في مثل هذا الشهر من أشهر الله رب العالمين، في شهر الله المحرم كما أخبر النبي المعظم صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر من المحرم على وجه التحديد. كانت هذه المعجزة الباقية التي جعلها الله رب العالمين باقية الذكر فقط ببقاء القرآن العظيم، إلى أن يرفعه الله رب العالمين بين يدي الساعة من السطور ومن الصدور سواء. لما أنجاز القوم مع موسى البحر جاء فرعون، فوجد أن موسى وقومه لم يصب أحد منهم بسوء، وأن الطريق قد أصبح لا يابسا وإنما يبسا، وهو مبالغة في اليبوسة، ولم يقل طريقا في البحر يابسا وإنما طريقا في البحر يبسا، فهي مبالغة في جفافه وفي يبوسته بقدرة الله رب العالمين، لأنهم قد أتوا بما غلا ثمنه وخف حمله، وهم جمهرة كثيرة يحتاجون طريقا موطئا ذللته الأقدام، فجعله لهم الله رب العالمين أين؟ في جوف بحر عجيب. لو مددت يدك وأنت تسير عند المعجزة في الماء لتناولت السمك والأحياء مما جعله الله رب العالمين في البحر في قاعه وفي قعره، لتناولته بيدك، ثم لم تصب في جدار الماء ثقبا، ولم يندفع الماء من موضع يدك لكي يخرج فيبل ذرة من تراب ومن رماد الطريق، بقدرة الله رب العالمين وحده، وهو على كل شيء قدير. ثم إن فرعون جاء لما نجى الله موسى، فدخل وراءه في هذا الطريق، فأمر الله رب العالمين الماء بأن يعود إلى أصله، فالتأم عليه، فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي الذي آمنت به بنو إسرائيل، كأنما هو لا يعرفه. يقول هذا الإله الذي آمنت به بنو إسرائيل قد آمنت به، وإنه لا يشرق بالماء الملح، وإنه لا يغوص شيئا من بعد شيء، فإذا ما طفى شيئا يقول آمنت، فإذا ما نزل انقطع النفس، فإذا ما عاد طافية أنه لا إله، إن ثم يعود غائصة، فإذا ما خرج يقول. تخيلها الآن هكذا، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يقول جبريل الأمين للأمين محمد صلى الله عليه وسلم، لو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر، يعني من طين قعره، الله أكبر، عاد الآن طينا كما كان، وأنا أخذ من حال البحر من حمأته التي لم تر الشمس يوم، وأدس في فم فرعون وهو يحاول أن ينطق بالشهادة مخافة أن تدركه الرحمة، لأنه من أعتى القوم ومن أعتى الخلق، بل أعتاهم وأشدهم على الله تمردا وعتوا، قد ادعى الألوهية وادعى الربوبية وعبد الخلق لذاته من دون الله رب العالمين، فجزاؤه جزاؤه. يقول أدس في فمي من حال البحر حتى لا تدركه الرحمة، كأنما كان معرضا للرحمة مع كل ما عمل. فسبحان الرحمن الرحيم. يقول النبي الأمين كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير الصيام أفضل الصيام أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وهو شهر الله هذا. وانظر إلى الإضافة فيه وإلى اختصاصه بالصيام، تجد معنى جليلا جليلا جدا. يقول شهر الله فأضافه لله، كما قال نبي الله ورسول الله فأضافه إلى نفسه تكريما وتشريفا، وكما قال بيت الله وناقة الله، فكل ذلك إضافة على سبيل التشريف والتعظيم والتقريب والتفخيم، فهو شهر الله معظم مكرم عنده بتكريم الله رب العالمين له. لما كان هذا الشهر من دون الأشهر مختصا بربك كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم، شهر الله الذي تدعونه أي تسمونه المحرم، خير الصيام صيام فيه كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما كان الشهر مختصا بالله تشريفا وتكريما، والصيام من دون العبادات مخصوص بالله رب العالمين، جعل ما هو مخصوصا له من العبادات واقعا فيما هو مخصوص به من الأزمان، فذلك ذلك. وسبحان الخلاق العظيم، الصوم لي لله رب العالمين من دون العبادات، الصوم لي وأنا أجزي به، لأن فيه نعمة لا يطلع عليها إلا الله. لما كان الصوم مختصا بالله من دون العبادات جميعا، لأن الظاهر يمكن أن يأتي وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله، وليس ذلك سائر العبادات. لما كان الشأن في الصوم كذلك والشأن في الشهر كذلك، جعل ذلك لذلك، وسبحان من قدر ذلك وهو على كل شيء قدير. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت، فمن صام يوم عاشوراء فالله عز وجل برجاء أن يكفر عنه ذنوب سنة مضت، فلا تظلموا أنفسكم وواظبوا عليه، فقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان العرب يعظمونه في الجاهلية وكانوا يصومونه قبل الإسلام. ولما نزل النبي المدينة صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يعظمونه ويصومونه، قال وما ذاك؟ قالوا هذا يوم عظيم نجى فيه الله رب العالمين موسى وقومه من فرعون وملئه. فنحن نصومه شكرا لله، لأن موسى كان يصومه شكرا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. ثم قال في آخر عمره لكي يخالف اليهود في كل شيء ظاهرا وباطنا: لئن عشت إلى قابل، أي إلى العام المقبل، لأصومن التاسع والعاشر. فلم يدرك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء إن صوم يوم عاشوراء له مراتب ثلاثة، فأول المراتب الثلاث بالفضل كله أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وثاني المراتب أن تصوم التاسع والعاشر، أو أن تصوم العاشر والحادي عشر، وصوم التاسع والعاشر أولى لأنه منصوص عليه. فإن لم تستطع ولم تسعدك قوة أو سن، فلا يعدمن الأمر أن تأتي إن شاء الله رب العالمين بصوم اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فإن صيامه يكفر ذنوب سنة مضت كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يعيد أعوامه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموسومة في تاريخ الإسلام بهجرته على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم اهدنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اجبر تقصيرنا، اجبر تقصيرنا، اللهم اجبر تقصيرنا، واعف عنا واغفر لنا، وسامحنا وتب علينا، اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، ثقل موازيننا، ثقل موازيننا، أحينا ما أنمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. إذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وأدرك أمة نبيك، اللهم أدرك أمة نبيك، وألف بين قلوب أبنائها حكاما ومحكومين، يا أرحم الراحمين، اللهم اجمع الجميع على طاعتك، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، واحرسنا جميعا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. أسرفنا على أنفسنا فإن رددتنا فمن يقبلنا، بضاعة لا قيمة لها، إن رددتها فأين تروج، أين تروج إن لم تقبلها. ارتمينا على عتبات رحمتك وتوجهنا إلى جناب رضاك، فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. ألقي علينا محبة منك وهيبة وجلالا، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، احشرنا في زمرة النبي الأمين، وارحمنا في الحياة وبعد الممات، واجعل قبورنا يا أرحم الراحمين من روضات الجنة، املاها نورا ولا تجعلها من حفر النيران. يا رحيم يا رحمن ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض. اللهم اجمع المسلمين جميعا في مشارق الارض ومغاربها على كلمة سواء يا ارحم الراحمين. اللهم الف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع تحت راية الكتاب والسنة يقيمون امرك الذي امرت وينتهون عن نهيك الذي نهيت ويسيرون على درب نبيك حتى يكون منتهاهم الجنة انك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة.